بلفظ أبسط من ذلك أن هذه القردة انسلت من بين يدي القرد اللي هو الذكر الذي كانت معه، وكان قردا عجوزا مسن كبير في السن، ثم ذهبت وعادت مرة أخرى فشمها هذا القرد فصاح، فاجتمعت عليهم القردة حتى أتوا بالقرد الذي فعل معها هذه الفعلة، وظل القرود يرجموهما حتى مات القردين، يعني القرد والقردة. فقوله رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات، يبقى ده قبح الزنا أمر مستقر في الفطر حتى عند بعض الحيوانات. ويقال إن الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثى هو من الخنزير، لذلك تكثر الدياسة في من يأكلون لحم الخنزير. بيقول ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. شوف العبارة، عبارة موجزة لكنها مبينة كاشفة. اللي هيسلك طريق الزنا سبيل هلكة وبوار وافتقار وعار وشنار وإراقة دم وذهاب هيبة وإفساد عرض، ده في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة بل قبل يوم القيامة، فإنهم من الأحاديث التي وردت في عذاب القبر في الصحيح حديث تعذيب إيه؟ الزنا في الحديث، فرأيت بناء أشبه بالتنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه تأتيهم نار من تحت أسفل منهم فإذا أصابتهم ضوضوا فيرتفع حتى إذا أرادوا الخروج من التنور عادوا إليه مرة أخرى. فلما سأل من هؤلاء قال هؤلاء الزنا، نسأل الله العافية. بيقول ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال إنه كان فاحشة وإيه ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، أي من الزنا، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه قط. والفلاح اسم جامع لمعاني الخير وتحصيل الخير والتوفيق والسداد. فلما ربنا يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابن القيم بيقول وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، بيفقد هذا الوصف الشريف ويبوء بضده، يبقى يبوء بوصف الهلكة والخسار والشرار كما أسلف. ثانيا أنه من الملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الإيه؟ العدو، وأنه من العادين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللو، ووقع في اللو. يبقى فإنهم غير ملومين، يبقى اللي مش هيكتفي بزوجته وملك اليمين يبقى ملوم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني مأخوذة من العدوان، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللو. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. استدل الشافعي وغيره بهذه الآية، آية سورة المؤمنون، على حرمة الاستمناء أو ما اشتهر في العصر الحالي باسم العادة السرية. وقال إن قول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يشمل كل طريق يلتمس فيه الإنسان قضاء شهوته غير طريق الزوجة أو ملك اليمين، أي طريق غير ذلك هيبقى عدوان، فأولئك هم العادون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شباب الصحابة كما في حديث ابن مسعود عند البخاري، رأيتنا ونحن شباب عزب يعني عزاب لا نجد ما نتزوج به، فقراء، أزمة فقر الشباب وعدم قدرتهم على الزواج مسألة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، عمر ما يكون العلاج أبدا للوقوع في الفواحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب العزاب يعني، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب ومن لم يستطع؟ ما قالش بقى إيه يقع في العادة السرية أو يمارس الاستمناء، لا، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى إيه؟ يبقى الذي لا يجد زواجا الطريق المشروع الآمن اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه ويسره لمسألة قضاء الوطر وإفراغ الشهوة، فيعمل إيه؟ يستعفف. يعني إيه يستعفف؟ يعني يتكلف العفة، يطلبها ويصبر عليها ويجاهد نفسه فيها. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. العلماء في التفسير يقولوا وهذا وعد وبشرى لكل متعفف أن الله عز وجل سيجعل له فرجا وأن الله سيغنيه من فضله. من أسباب الغنى ومن أسباب الرزق العفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ومن يتعفف يعفه الله. يعني هيسأل بقى طب أنا أعمل إيه؟ أعمل اللي عليك، خذ بالسبب، أطلب التعفف، تكلف الأمر، جاهد نفسك، تحمل ألم الشهوة ومشقتها كما يذكر ابن القيم هنا. فمقاسات ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. تحمل ذلك واترك الحرام لله، وافتقر بقلبك وتوكل على الله عز وجل أن يرزقك الإعانة والسداد، والله سبحانه وتعالى سيوفقك ولا شك. يقول ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. من علامات هؤلاء الناجين فذكر منهم الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وبيقول ابن القيم بقى بعد كده هيبتدي يقول لنا إزاي الناس بتقع في هذه الجريمة وإزاي إن الشرع أمرنا بالتحفظ منها. بس الحقيقة قبل أن أدخل إلى كلام ابن القيم أنا محتاج أقف وقفة أكثر توسعا مع الزنا. ليه؟ لأن الزنا عم وانتشر وكثر وكثرت معه العقوبات والبلايا. وللأسف ليس فقط مجرد الزنا اللي هو عبارة عن ارتكاب كبيرة من الكبائر، لا، ده صار هناك الآن تيار أو أكثر بينادي بحرية هذا الأمر وعدم تجريمه مجتمعيا بغض النظر عن الجانب الإيه؟ القانوني، أو بغض النظر عن الجانب الشرعي، يطالب المجتمع بأن يكون هذا المجتمع يتقبل مثل هذا. وطبعا الآن الأمة بتعاني من أزمة الغثائية وحالة الضعف والمهانة اللي تحياها، ودايما المغلوب بينظر للمنتصر أو صاحب القوة على أنه قدوة ويتأثر به، ودي مشكلة كبيرة. فالآن كثير من شباب المسلمين وكثير من بنات المسلمين بيعمل إيه؟ بينظر إلى الغرب نظرة إكبار، فبدأوا ينظروا إلى ما هم عليه من حالة الانحلال ومن حالة التعايش مع الزنا كأنه شيء مجتمعي مقبول، بيتعاملوا مع ده ان ده رقي وتقدم. زي هتلاقي بقى كل ما دخلنا في الاماكن جوه مصر نفسها اللي هي فيها بيصنفوا نفسهم ان هم اصحاب الرقي والتمدن والثقافه العاليه، والناس اللي هم بعيد عن الوسط الشعبي او وسط الناس اللي هي منغلقه او الناس اللي هي مقفوله، بدا يحصل ايه؟ هتجد الكلام ده متعايش فيه عندهم، وللاسف بقى عندها تقبل لذلك. تخيل مثلا في بلد زي مصر ديت لما يبقى فيه مطرب شهير، بل من اشهر المطربين على مدار سنوات طويله، ويعيش مع فنانه تانية او معرفش ايه ممثله ولا مطربه سنوات، يعني سنه واثنين وثلاثه، وليسوا متزوجين بس هم ايه؟ مرتبطين. ايه يا جماعه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ زي اللي بنشوفه في الغرب بالظبط. لاعب الكره، مشاهير لاعب الكره، اللاعب بيبقى ليه، بيقول لك فلانه دي ايه ساعه سماها صديقته باين ولا شايف ايه، بس صديقته ديت الصداقه الحميميه وصلت انه جاب منها ثلاث عيال. وهناك حتى تعريف الخيانه في الغرب مختلف عن، يعني هناك الخيانه ان هو يبقى يعرف واحد تاني غير صديقته دي اللي هي في الحقيقه مش زوجته. ايوه انت خد بالك ازاي. وده بقى اللي حصل ايه. تخيل مثلا بلد زي السعوديه تستقبل واحد زي لاعب شهير عالمي ومعاه صديقته ديت اللي معاهم بقى دولت مش تقدر معاهم ظلم اربع او خمس عيال كمان بدون زواج، وعايش وما زالوا الى الان عايشين في السعوديه وايه بدون زواج. امر متكرر جدا، وبدات ناس تتقبل ده وبيسعوا اليه، او في اوساط حاليا كده بلا شك. واي حد محتك بالفئات ديت هيجد ان ده شبه بدا يتكون ثقافه عند ايه فئات من دي، اللي هو لا سيب اقامه العلاقات دي بشكل اجتماعي تماما زي اللي بيحصل في العلاقات. وبعدين بقى زاد الامر أسوأ ان هم كمان مش عايزين يكتفوا بالعلاقه انها تبقى بين الرجال والنساء فقط. الضغط العالمي الهائل في اشاعه الايه الفحشاء اللي هي اللي بالمعنى اللي هو بيسموه الشذوذ. فاول حاجه لو انا عايز اقول الزنا، الزنا في اللغه اصل الماده دي ماخوذه من الضيق، من الضيق، فاشتقاق الكلمة بمعنى الضيق من من من الجذر اللغوي بتاعها. يعني حتى في حديث لا يصلين أحدكم وهو زناء، يعني وهو محتقن بالبول ومحتقن بالمول. فاشتقت الكلمة من هذا كأن الزاني ضيق على نفسه حيث أخرج نطفته إخراجا لا ينسب إليه، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعش واحد ينتسب ليه ولد إلا من عقد زواج صحيح مش بمزاجه. خلاص. إذ لا يتصور، ولأنه ضيق على نفسه في الفعل، إذ لا يتصور في كل موضع فلا بد من التماس خلوة وتحفظ، وضيق على نفسه فيما اكتسبه من اسم تلك الفعلة. أما الزنا في لسان الشرع والفقهاء هو وطء الرجل المرأة من غير نكاح ولا شبهة نكاح. الزنا حرام ومن كبائر الإثم بالإجماع، ورد تحريمه في القرآن وفي السنة وأجمع على ذلك المسلمون، وهو من أعظم الجرائم الخلقية والاجتماعية، ومؤذن بخراب الأمم والبلدان وتحطيم المجتمعات، وله آثار ومفاسد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال فساد الأنساب وضياعها، وجود الأحقاد والضغائن بين الناس، الحاق العار والشنار بمن وقع في هذا الجرم أو وقع به، انتشار القتل عقب الزنا لأنه مما من دوافع القتل دايما هيكون ايه او في الغالب هيكون جريمة شرف وغير ذلك. التحريم ورد في القرآن، ابن القيم ذكر معنا عدة آيات، منها آية سورة الفرقان ومنها آية سورة المؤمنون، لكن من أفضل الآيات اللي بتعبر عن الأمر ده، أو آسف من أبين الآيات اللي بتوضح الأمر ده، قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، آية سورة الإسراء، لأنه نهى مش عن الزنا نفسه، أمال نهى عن إيه؟ أن تقرب الزنا، تقرب منه بس. عشان كده كان الكلمة الرائقة للشيخ محمد إسماعيل مقدم ربنا يحفظه، أولا طبعا بمعناها يعني يقول فإذا وجدت جريمة ذبح فيها العفاف ونهش فيها العرض وقتلت فيها الفضيلة، ثم فتشت عن الخيوط الأولى لهذه الجريمة لوجدت حتما ثغرة وقعت في السلك الشائك الذي وضعته الشريعة بين الرجال والنساء، في سلك شائك اللي خلق الخلق ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ نفهم مع بعض. ربنا قال ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ بلى. مين أكتر واحد يعلم طبيعة الإنسان وإيه اللي يصلحه وإيه اللي يفسده؟ مين اللي خلقه سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ اللي خلق الرجال والنساء وضع شل سلك شائك في العلاقة ما بين الرجال والنساء. تبدأ ابتداء من أول مراعاة الصوت، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ويدخل وقف متاهت هو المرأة صوتها عور. احنا ما قلناش صوتها عور، وإن كان جامد قلبي بعض العلماء، لكن يقول فلا تخضعن بالقول، مراعاة الصوت. يبقى إذن ممكن فتن تحصل من أول الصوت. يا رجل ده مش مراعاة الصوت بس اللي بتتكلم به. قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الضرب بالرجل كده اللي يحصل فيه صوت للخلخال اللي هي لابساه، اللي بيسموه الخدم، خدم الساق له حاجه زي الخلخال بتتلبس في الرجل وايه بيبقى لها حلقات كده ممكن بينكم تحد الصوت. ولا آية في القرآن، مش حتى حديث هنتكلم في إسناده، آية في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هل الشريعة اللي نزل فيها آية تقول كده ممكن تبيح الاختلاط المستهتر اللي بيحصل في المدرجات واللي بيحصل في الأسواق ويحصل في مؤسسات العمل وأماكن الدراسة وأماكن اللهو والطرف وغيرها زي الحفلات اللي بنشوفها؟ ده بلا شك الكلام ده لا يمت للشريعة بصلة. يبقى شوف الكلام عن الصوت، الكلام عن ضرب الخلخال، الكلام عن العطر. أيوة امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي كذا وكذا، وفي بعض الروايات فهي زانية وكل عين زانية. فمراعاة العطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لنساء الصحابة ايه؟ وليخرجنا تفلات. يعني تفلات المرأة التفلة غير المعطرة التي تخرج بدون عطر أو بخور. طيب الكلام عن مراعاة الحجاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والحقيقة لما الواحد بيقرأ في تفسير تبرج الجاهلية الأولى بيقول ده إيه العظمة دي؟ يعني ذكروا ابن كثير وغيره في التفسير أن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلقي خمارها من وراء ظهرها فيظهر إيه العنق والقلادة بس كده. هلا ده الجاهلية ايه ده؟ يعني كان العنق والقلادة بس، ده يعني ما كانش فيه حالة التبرج الصارخ اللي موجود دلوقتي. وسبحان الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يودين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فالحجاب، وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ومعنى استشرف الشيء يعني وضع يده على الرأس والناصية احتفاء به. وفي الحديث النساء حبائل الشيطان، مصائد بيوقع بها الخلق في الذنوب والمعاصي، بل ممكن للكبائر. كذلك من السلك الشائك الوضع بين الرجال والنساء منع المصافحة، صافحة بالإيد اللي بنسميها احنا السلام. طبعا على فكرة ده غلط، السلام باللسان تقول السلام عليكم، أما دي اسمها ايه؟ المصافحة. وفي الحديث ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، مع ان كما يقول ابن حجر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم لنساء الأمة من غير أزواجه صلى الله عليه وسلم، لكن ما علينا من دي. لما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كانت بيعته كلاما. البيعة على الإسلام دي من أكثر المواطن اللي تشتد فيها الحاجة للمصافحة، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني ما لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كذلك الخلوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، إياكم والدخول على النساء. إياكم تحذيره والدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمو لو أخو الزوج أو قريب الناس عايشة في بيت واحد. قال أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فساده وإتلافه كإتلاف الموت. فإذا كان في حق القريب فما بالك بإيه؟ بمن هو أشد المروءة والشهامة والنبل يقتضي أن الإنسان لا ينظر إلى امرأة أخيه، صح؟ ولذلك كان من الزنا المضاعف أو اللي ذنبه أشد أن يزني الرجل بحليلة جاره، زوجة جاره. ليه الوضع هنا أشد؟ لأن جارك ليه عليك حق زائد عن باقي الناس، حق الجيرة ده زائد عن باقي الناس. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. فلازم ناخد بالنا من دي. يبقى ده برضو كانت جزء من الايه، من السلك الشائك في العلاقة بين الرجال والنساء. من السلك الشائك في العلاقة بين الرجال والنساء الاختلاط المستهتر، اللي هو التواجد في مكان واحد لفترات يقع فيها التقاء بالقول والفعل والإشارة والتساهل في ذلك، اللي بعد كده بتقع منه مفاسد لا أعلم الله عز وجل. المنفلوطي رحمه الله كان ليه كلام جميل في كتابه النظرات، يقول فالحب ينبت على حواف الإعجاب، والحب ينبت على حواف الإشفاق. يعني لو في واحد قاعد مع واحدة وهي معجبة جدا بأخلاقه غالبا دي هتحبك، خلاص احنا كده اتفقنا. هو المنفلوطي قال كده، أنا كلامي الحب ينبت على حواف الإعجاب. فقصص لا أصلا أنا معجب بس بيها وبأخلاقها، جاي ما لا مستعجلش، جاي يعني بس أجي، أو العكس. وكذلك الحالات الإشفاق، والله أصل الولد ده صعبان علي، هو صعبان عليك بجد، جاي هيجي اللي بعد كده جاي، ماشي. فعشان كده أي واحد بيجي يقول لك أصلها صعبان علي، أصل أبوها مات، أمها ماتت، الله يرحمهم، اللي مات الله يرحمه. هناك من الفتيات والبنات والنساء اللي يقدروا يواسوها أضعاف أضعاف اللي تقدر تواسيه بيه، وفيش إلا أنت بس اللي عندك المواساه بس. ففكرة بقى إيه الصعبانيات والحاجات دي كلها، لا ده بعد كده. فتخيل بقى مثلا الناس قاعدين في مكتب واحد أو في مكان واحد 6 ساعات يوميا، وطبعا إحنا عندنا بطالة مقنعة، يعني لو في عمل حقيقي لا مش يعني أخي بيحكي في مرة بقول دخلت على يقضي مصلحة من الموظفين يعني، ولقيت الموظف والموظفة قاعدين بيفطروا صف عيش، الفطار الشعبي الجميل، وبياكلوا من الخلوق. يعني احنا ده في مكتب، انت بقى انا عايزك تتخيل بقى ايه كم الاريحيه اللي ممكن ايه الناس تكون عايشه فيها. ده بلا شك يعني حتى جرت العاده كده ان المهن اللي بيكسر فيها بقى التواصل وبيكسر فيها الاختلاط بدون ضوابط، كانه بيضطروا بقى يبيتوا مع بعض في مكان واحد، حاجات زي كده زي النبطشات وغيرها، لا مفاسدها اكتر بكتير. وزي ما سئلت امرأة مرة عن سبب هذه الفحشة فقالت قرب الوساد وطول السهاد. السهاد اللي هو الايه؟ السهر. ناس سهرانة باستمرار مع قرب الوساد، فده أمر مفسد بلا شك. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الزنا قال في سورة النور، هي سورة العفاف، قال الزانية والزاني فلم يبرئ المرأة بل بدأ بها. وده يشعر، وده كلام كثير من المفسرين، أنها أشد تحملا لهذه الجريمة من الرجل، فهي الداعية إلى نفسها وهي المطاوعة، عكس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه في المجتمع، لا أصل هي مضحوك عليها، أصل هو ذئب بشري، هو ذئب وهي إيه، لا للأسف هي برضو نفس القصة مشتركة معاه في نفس الجريمة. هو عشان بس الموضوع ده بيتم تسويقه كده كأن ده شخص مجرم وهي بريئة، لا هي مش بريئة، هي مجرمة، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى بيها في ذلك الزانية والزان فاجلدوا، يبقى دي مجرمة ومسؤولة عن الأمر ده، مسؤولة عن الأمر ده، ولم تعفى من الحد لا بكرا ولا سيبا. احنا بنتكلم خلي بالك في فرق بين الزنا والاغتصاب، بس عشان الحته دي تبقى فرق، في فرق بين الزنا وايه والاغتصاب. الاغتصاب ده بيقتل اللي بيعمل الاغتصاب مراه، ده بيقتل سواء بكر او سيب، وسواء هو سبق هو نفسه الشخص بكر او سيب، ده حد القتل لانه مفسد في الارض، حد الحرابه بالظبط هيقتل. لكن أنا بتكلم على الزنا اللي هو المطوعة في الأمر ده. ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واختص سبحانه وتعالى الأمر الحد ده بعدة أمور. أولا قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي من صفات الرحمة والرأفة بيقول لنا احنا كمؤمنين ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مش بس كده، الحاجة التانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لازم ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر سبحانه وتعالى، صح؟ ومع ذلك قال هنا في الحاجة دي مثلا إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اختار الله عز وجل لهم قتلة شنيعة وهي الرجم للمحصن أو المحصنة والجلد مع التغريب للبكر. تعرف يعني واحد يموت أو امرأة تموت رجما بالحجارة؟ انت متخيل القتل طريقة الموت دي عاملة ازاي؟ وعشان كده كل اللي بيتكلموا دلوقتي يقولك بتوع مواثيق حقوق اللي يقولك لا لا لا لا دي بشاعة. لا مش بشاعة، ده حكم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو اللي حكى بالحكم ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى ده أمر لا ينبغي أبدا أن نتجاهله. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما عند في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ده في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عند أبي داود وغيره يرتفع عنه الإيمان كالظل فإذا نزع عاد إليه. معنى ده مؤلم جدا، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أغلى حاجة في حياتك تملكها هي الإيمان. إذا اقترف هذه الجريمة ارتفع عنه إيمانه. نسأل الله العافية والله، ونسأل الله عز وجل السلامة من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في بعض أنواع الزنا أشد من غيرها، كالزنا بامرأة الجار. أي الذنوب أعظم؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك، فدي أشد من باقي الزنا. كذلك الزنا بامرأة المجاهد، فمن خرج يجاهد في سبيل الله، خرج يبذل ماله ودمه لله لإعلاء كلمة الله، لا يكون حظه أبدا أن يفجر قاعد بامرأته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. كذلك من التغليظ مسألة نكاح ذات المحرم، ونكاح ذات المحرم حده القتل بكل حال، لا ينظر فيه للبكر والثيوبة، مش تقالش هو بكر ولا سيب، هيقتل بكل حال. مسألة زنا المحارم اللي بدأت برضو بقى لها واقع، حدها القتل بكل حال، حدها القتل بكل حال. واللي هيستحل الأمر ده هيبقى خرج من الملة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمر بأن يقتل ويخمس ماله. يخمس ماله ده معناه أنه هو إيه؟ أنه مرتد. طب ليه بقى ما عملوش معاملة الحد بس لأنه نكح، يعني كأنه زواج، فده في معنى الإيه؟ الاستحلال، في معنى الاستحلال. طيب من التدابير المهمة لمسألة التحفظ من الزنا، نعرف في الأول أن اللي بيحمل الإنسان على التعفف والإيمان فكرة لا أصل فيه فقر وأصل فيه يا جماعة مش عايزين نلتمس أعذار لهذه الجريمة. الطريقة دي في الكلام والنغمة دي في الكلام هي اللي أفسدت علينا قلوبنا، أفسدت علينا واقعنا. نقول دي كلها عوامل هو تعسير الحلال وتسهيل الحرام، هيعاقب كل من فعل ذلك، لكن هل ده عذر لمن زنى؟ يعني لو في واحد وقع في الحرام عشان معهوش فلوس، وقع في الزنا، شاب أو فتاة، رجل أو امرأة، ده هيمنع من إقامة الحد عليه؟ طب ما فيش حد في الدنيا، ده هيمنع من المؤاخذة الشرعية ليه؟ لا. وزي ما قلنا الآيات كلها، الآيات والأحاديث بتقول اللي معهوش، العاجز عن الزواج يتعفف، العاجز عن الزواج يتعفف. فمن الحاجات اللي وردت في الشريعة أيضا في السلك الشائك بين الرجال والنساء مسألة الاستئذان، مسألة الاستئذان. وده أيضا في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب كذلك غض البصر، وده هيجي معنا كلام كتير ليه من القيم. النهي عن تبرج النساء، الحث على الإسراع من الزواج وتيسيره، وصم هذا الفعل بالعار والشنار وعدم التعايش معه، لأن لو تخيلنا أن المجتمع بدأ يتعايش مع حالات الزنا بأنها شيء طبيعي وزي ما قلت لكم كده يستقبله، يعني مثلا لاعب الكرة اللي عايش في السعودية الجماهير بتستقبله إزاي؟ الأراضي اللي وطئها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عايش فيها هذا الرجل ومعه خدنه أو خليلته أو عشيقته ديت، ده بالناس المسلمين الموحدين هيك بيستقبلوا إزاي؟ بتصوروا معاه إزاي؟ نزل إيران الناس كانت هتموت نفسها على الفندق، إيران بقى في يعني شباب في السعودية راحوا يلعبوا في إيران، نزل الناس كانت هتموت نفسها في علشان يدخلوا يتصوروا معاه في الفندق اللي هو فيه. انت متخيل احنا وصلنا لمرحلة ايه؟ ده امر في غاية الايه؟ الشناعة والقبح. ابن القيم رحمه الله بقى بدأ يمسك معانا المشاكل، فهو هيبدأ بقى يجيب الجريمة دي، وقال ابن القيم فيها كلام غاية في الروعة، بس وقاله في كتاب تاني غير الداء والدواء محتاجين نقرأه سريعا. بيقول: سمى الله سبحانه وتعالى الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة، وسمى الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب، وإن كانت جميعا تشتمل على ذلك، لكن الله عز وجل خص هذه الذنوب لغلظها، فقال: يا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس. وقال في حق اللواطة: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. كما ذكر عن اللوطية أنفسهم أنهم نفوا عن أنفسهم الطهارة، فقال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وأما الزنا فجاء وصفهم صريحا، فقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فنسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. من الأحاديث المهمة جدا اللي محتاجين نلتفت إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة ابن جندب، لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يكسر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. في هذه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وكان فيها: وأما الرجال والنساء العراء الذين في بناء مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فالأمر ده مهم، إن أنت ممكن في عقوبات معجلة في الدنيا. حديث ابن عمر: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. تعرف يعني يعلنوا بها؟ تخيل بقى دلوقتي الفاحشة دي بتعمل لها مسلسلات وأغاني وأفلام وتعرض على الناس، ده استعلام بالفاحشة، والله ما أحلم الله، حيث يمهل الخلق مع كل هذا. في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما من أحد أغير من أن يزني عبده أو يزني، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، كما في حديث زينب بنت جحش. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. إذا ظهر الخبث يعني إيه في أحد تفسير الحديث؟ الزنا، وإذا كثر الزنا فالعقوبة بتكون عامة، العقوبة بتكون عامة للخلق جميعا. نكمل بقى كلام ابن القيم رحمه الله، بيقول: وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم. دي بقى الوقاية من الزنا، هو يبتدي يتكلم معنا في الأمر ده بقى، وإزاي لو واحد تعلق بالأمر ده اللي هو العشق المحرم أو الوقوع في الفاحشة أو الوقوع في اللواط اللي دلوقتي اسمه الشذوذ، إزاي بقى واحد، احنا قلنا في بداية الكتاب خالص إن هو ابن القيم تفرس وتوسم في إن اللي بعت له السؤال ده مبتلى بمشكلة الإيه؟ الشذوذ اللواط. وهو مدمن للأمر ده. فالكتاب ده كله بيعالج بقى المشاكل المتجذرة، إدمان الذنوب. بيقول: وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفروج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا، ويتبر ما على تتبيرا، يعني يهلك ما على إهلاكا، فينتبه المرء إليها. طبعا عشان بس بداية الفصل اللي جاي ده مهم، اللي هي بقى حفظ الأبواب الأربعة، هيبدأ لكل واحدة من دي يديها فصل. اللحظات اللي هي جمع لحظة وهي حركة العين، كلام عن النظر، وبعد كده الخطرات اللي في القلب، وبعد كده الايه الخطوات، وهيقول لك بقى ايه ازاي، واللفظات الكلام والخطوات، وهيبدأ يتكلم ازاي ان الانسان فعلا اذا تساهل في هذه الاشياء لا يلومن الا نفسه. في الحديث المهم ايضا فيما يتعلق بهذا الباب: كتب على ابن ادم حظه من الزنا، حديث ابي هريره، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. والله يا إخواني حكايات وقصص لمن ابتلي بهذا البلاء. فمنهم من أدركه الله برحمته وتاب، ومنهم من أصابته عقوبة هذا الذنب وضرب بها قلبه، يعيش أتعس حياة ويرى نفسه دائم الانحطاط والانحدار ولا يستطيع مهربا، وعز عليه التوبة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. المؤلم أن في بعض هذه القصص بيكون الأمر ليس مهيئا لذلك، يعني مش شخصية شخص مثلا منحرف أو بنت منحرفة، لا، هو واحد في الأصل عنده معاني من الفضائل، ولكن حدثت ثغرة في السلك الشائك بين الرجال والنساء اللي ربنا حطه. كلام بقى عن النظر والحجاب والمصافحة والعطر والخلوة وسفر المرأة بدون محرم، كل دي سلك شائك وضعته الشريعة بين الرجال والنساء. أي ثغرة في هذا السلك الشائك يقع ما لا يحمد عقباه. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.